أخانا المسلم الكريم، ما أجمل أن تحيا سعيداً في بيتك بين أهلك وإخوانك، تنعم معهم بالحب والحنان والدفء والأمان. لكن لا تنسى أن لك أخاً مسلماً هنا أو هناك، في المشرق أو في المغرب، يعيش في خيمة يقاسي الوحدة والنسيان والخوف والحرمان، يعاني من قسوة البرد وشدة الحر. ضاعت الضحكة في شفتيه، غابت البسمة في عينيه، يبكي جوعا، فما أعظم أن تتذكره وتدعو له في صبحك ومسائك عند طعامك وشرابك، أن يفرج الله كروبه ويزيل عنه همومه. وما أجمل أن تمد يدك إليه لتمسح دمعه وتخفف ألمه وتؤنس وحدته. بارك الله فيك أخا طيبا كريما. لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكابد حرا وقرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكابد حرا وقرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ وشدة لماذا هنالك يترك وحدا يعاني مدى العمر ضيقا وشدة؟ تعالوا لنمحو بالبذل جهدا ونمسح آلامه المستبدا. لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكابد حرا وقرا؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكابد حرا وقرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ لماذا يذوق العذاب الأمر ويطوي اللواعج في الصدر حرا؟ ويشتد منه الأنين كراما لأطفال الجائعين. هلموا فمن ذا سوانا يعين؟ ألسنا له إخوة مؤمنين؟ لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا يكابد حرا وقرا؟ لماذا في الصدر حرّا؟